بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه من يغير نعم الله تعالى التي لا تحصى عليه وعلى كل خلقه وكونه من بعد ما وصلت واتضحت له وعرفها، أي يبدلها عن علم وقصد لا عن جهل أو خطأ. وأولها وأعظمها وأعلاها وأهمها نعمة الإسلام، فيفرط فيها بأن يستبدلها بأخلاق مخالفة له، بدلا أن يعمل بها ليسعد في الدارين. ونعمة العقل فيستبدل حسن التفكير بسوءه، ونعم الصحة والقوة والوقت والفكر والمال والعلاقات الجيدة ونحو ذلك فيغيرها، فبدلا أن يستخدمها في كل خير ليحصل على كل خير، إذا به يستبدل ذلك بأن يستخدمها فيما هو شر فيحصل على كل شر. وهذا نوع آخر من الكفر غير الكفر بالله تعالى، أي عدم التصديق بوجوده والعمل بإسلامه، وهو كفر النعمة، أي سوء استخدامها وإنكار أنها من المنعم وهو الخالق الكريم، ونسبتها لغيره وعدم شكره عليها بحسن استخدامها. إنه من يفعل ذلك يستحق حتما العقاب، لأن الله عقابه شديد لمن يخالفون أخلاق الإسلام ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار ولم يتوبوا منها، فسيعاقبهم عليها بما يناسبها بدرجة ما من درجات العذاب في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، أي وأنزلوا أتباعهم وشركاءهم وكل من اقتدى وتشبه بهم في الكفر والعصيان دار الهلاك والخسران، حيث قد خسروا وهلكوا في دار الدنيا ثم دار الآخرة، فهم في كل شر وعذاب وتعاسة بسبب كفرهم وعصيانهم. وهذا الإحلال لأقوامهم في دار البوار هو من خلال إضلالهم إياهم، واستجابة هؤلاء الأقوام الذين اتبعوهم لهذا الكفر والعصيان بكامل حرية إرادة عقولهم، واستمرارهم وإصرارهم هم وأقوامهم على ذلك بلا توبة حتى موتهم.